الإذل الورقين المركوبة في الجهاد والرمي من الإعداد للجهاد وهو الذي لا بد منه في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا لا يمنع قوة الرمي ولا يمنع قوة الرمي. كانت هذه الأمور الثلاثة جاء فيها أن السبق يقوم فيها وهو ما يجعل للمتسابقين. وبعض أهل العلم قال إن يعني غيرها أو غير الإذن مثل الفيل وكذلك غير الفرس أو الخيل من البغال والحمير أيضا أنه يعني يسوق عليها ويكون فيها جعل. وبعضهم يقول أنها ليست كذلك لأنها ليست من وسائل الجهاد فلا الجهاد على الحمير وعلى البغال إنما الجهاد على الخيل وعلى الإبل. حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب المستفى الوكيع بن الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب المستفى ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب المستفى وهو شرح أبو داود الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الحديث الذي سبق إذا تسأل هل ترك هذه الأماكن الآن؟ لا مسجد هذا بطل لا المسجد الذي كان سابقا مسجد قبل هذا ما أدري هو صحيح المسجد الذي وقع يقول ما الحكم إذا كان المتبرع بالجائزة شخص ثاني خارج عن السباق؟ لا بأس بذلك إن هذا هو الأصل الذي يكون مثال الذي هذا جعل من المؤمنين أو من غيره. ما الحكم لو دفع كل شخص قيمة معينة من الريالات لاشتراكه في المسابقة أو مسابقة شر مالي ثم الخائف هو الذي يأخذ الجائزة؟ هذا فيه خلاف لكن أهل العلم ولكن يعني يكون يصير من يعني منهما فلا يعني يكون شبيه بالقمار. مسابقة الوصول العلمية وجعل الجوائز عليها مسابقة الوصول العلمية المتون العلمية ما في بأس يعني المنافسة هو وضع جعل لمن يعني يحفظ القرآن أو يوجه حفظ القرآن أو يعني يجعل يقدم بحوث يعني علمية لأن هذا جعل من قام بهذه المهمة فإنه يكون له من قام بهذه المهمة فإنه يكون له سواء يكون واحد أو أكثر أو يعني أو عدد على حسب التنظيم الذي يضعه الذي وضع الجعل. والله في أخذ الجائزة على غير هذه الثلاث فيما يتعلق بالمسابقة على أقدام لا يجوز لأن يعني المسألة جاءت مقصورة يعني في المسابقة في هذه الأمور يعني فما ذكر المسابقة على الأقدام وهي جائزة ولكن الجعل عليها هو الذي لا يجوز. بالنسبة للسؤال الحديث الأول طريق الخيل والإجراء والإعداد والتطوع على السباق يقول السائل هل يجوز أن تعطى مخدرات لتتقوى على المسابقة؟ ايش؟ شرط الخيل مخدرات لتتقوى على السباق. مخدرات؟ نعم. يقول الشيء المحرم لا يجوز استعماله لا في الخيل ولا في غير الخيل.

أنه إذا حصل من جاء يجاب دعوته. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى وهو ثقة أخرج له البخاري والسنن والنسائي. عبد الله المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن زيد بن أرقاه هو ثقة أخرج له الأول والسنن والنسائي. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. الأخ أتى بالفائدة الفرق بين مردوي وابن مردوي. هذا بمعنى أحمد بن محمد بن موسى مردوي. ينسب إلى جده فيقال أحمد بن موسى. وأخرج البخاري والترمذي والنسائي وحدث عنه مباشرة. قال الذهبي في السير وكان مكثرا عن ابن المبارك ثقة توفي 238. أما ابن مردوية الذي يرد في التفسير كثيرا فهو أبو بكر أحمد بن موسى. أحمد بن موسى هذا محمد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى وهذا أيضا عليه يشبه هذا الاسم أحمد بن موسى. أخ إذا نسب الناس إلى جده أول حين ينسب إلى جده الشيء يشبه إذا نسب إلى جده أشبه الاسم. هذا أحمد بن موسى بن مردوي الأصفهاني أخشى ليس له يرسل الستة وفاته 410 410؟ نعم. هذا في يعني قريب من سنة أبي معين أربعمائة وثلاثين قريب من سنة الحاكم أربعمائة وخمسة وليهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقعد الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. مر الرئيس باب في الأجراس في كراهية الأجراس على الخيل يعني تعليقها على الخيل تعليقها في رقابها بحيث إذا نشت وتحركت حصل الرميم من هذه الأجراس. وهذه الأجراس هي التي يقال لها الجلجل الذي يكون له رميم وإنما حرم ذلك لأنه جاء في الحديث أنه من مزامير الشيطان الجرس من مزامير الشيطان. وأيضا فيه مشابهة للنصارى في يعني نواقيسهم وحصول يعني تلك الأصوات يعني منهم يعني الذي هو يعني مقابل يعني الأذان عند المسلمين فيكون في ذلك مشابهة لانتصار. إذن التحريم لما جاء في الحديث أنها مجانر الشيطان وأيضا يعني ما فيه من المشابهة للنصارى يعني في نواقيسهم. أروى كلي رحمه الله حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصعد الملائكة وقل لك ملائكة الرحمة لا تصعد الملائكة ركبا رفقة فيهم كلب ولا جرس فيهم كلب. وهذا يعني لأن الكلاب يعني استحابها إلا في الأمور الثلاثة التي وردت فيها اصطناعها واتحادها في الأمور الثلاثة التي وردت فيها يعني لا يجوز وذلك يعني بما يحصل من النقص من الأجر بسبب اتخاذها بغير ما جاءت الشريعة باتخاذه. وكذلك كون الملائكة يعني الملائكة لا تصحب يعني لا تدخل بيت الذي في كلب، وكذلك ثلاثة أصحاب الأرقى الذين معهم كلب، وكذلك أيضا الجرس الذي يعني هو مجاني للشيطان، والذي أيضا في تشبه في النصارى في وقيسهم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ثقة، قتيبة بن سعيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد هو الدرى ورد صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه أبي صالح وهو اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة رضي الله عنه مر بكم. قال وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، والحديث عند أصحاب كتب الستة. عائشة وأم حبيبة، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان وأم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. إكرام هنا هل يستثنى من ذلك شيء مثل الحاجة كما يقول أهل الماشية يضعون مثلا على الفحل جرس حتى تقرأه بقية؟ لا، الحديث عام، لكنه يعني هذا الجلد الذي لغرني والذي هو من أجانب الشيطان فلا يجوز اتخاذه، يعني لا يوجد مطلقة. هل يدخل فيه الجرس عموما كما يستخدمها مثلا في المدارس؟ نعم، إذا كان بهذه الطريقة التي هي الجلجل الذي له رنين يعني يدخل، لكن يمكن أن يستعمل شيء يعني له صوت وليس له هذا الرنين الذي هو يعني وصف لأنه مجانا الشيطان، لأن هناك أصوات تختلف عن الجلجل الذي هو رهين هذا الذي يرن. إدراس المنازل، ما هذا قبيل الذي له رهين الذي في الجلجل لا يستعمل لا في هذا ولا في هذا، ولكن إذا وضع يعني على هيئة يصير له صوت من أن يكون بهذه الصورة لا بأس. تنبه إلى نغمات الجوال في هذا الزمان، هل تدخل؟ الجوال في نغمات يعني لا محذور فيها، وهي وجود صوت لا ليس في موسيقى وليس فيه يعني شيء محذور، لا بأس، مثل الساعة، مثل صوت الساعة، نبه الساعة يعني كان يعني صوت يعني ليس فيه صوت الجلجل وليس فيه موسيقى فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان يعني فيه الرنين الذي هو مثل الجلجل وكذلك أيضا الموسيقى التي يعني الآن تتخذ يعني في الجوالات فإن ذلك لا يجوز، فإن يدخل صوت لا محذور فيه تنبه الإنسان أي تنبيه يعني في مكالمة فيستعمل الجوال، أما يضع فيه أشياء موسيقى أو يضع فيها يعني صوت مثل صوت الجرس الذي هو الجوجل فهذا لا. ومما الحقيقة منبه عليه بالنسبة للجوالات أن بعض الناس إذا جاء إلى مسجد يبقي الجوال مفتوحا، يبقيه مفتوحا ثم يرن، بعض الناس إذا تركه مفتوحا أو نسيه مفتوحا وإن لم يتركه عمدا ثم جعل يرن لا يذهب لإيقافه وإسكاته، يعني لعل ذلك أن هذه حركة في الصلاة، وهذه الحركة من أجل

من المحافظة عليه وعدم إتلافه أو إضاعة شيء منه أو يعني التبرير والإصراف وفعل ما لا يسوق ولا يجوز لها من يعني يكون في البيت، وكذلك الخادم صراحا في مال سيده الذي يكون تحت يده بحيث يحافظ عليه ويرسل عن أي شيء يكون فيه إتلاف له أو إضاعة له. ثم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال وكلكم راع وكلكم مسؤول. بدأ بها وختم بها وهذا يدل على خير من شأن المسؤولية، وأن من كان مسؤولا عن شيء سواء كان عاما أو خاصا فإنه يجب عليه أداء الأمانة فإبراء ذمته وأداء الأمانة يكون بالقيام بما هو واجب عليه على وجه يطمئن إلى أن ذمته برئت بذلك. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. النافع عن أبي هريرة. النافع عن أبي هريرة. عن أبي موسى. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. وحديث أبي موسى غير مرفوض، وحديث أنس غير مرفوض، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة. إبراهيم بن بشار هو حافظ له الغلام وأبو داود الترمذي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من مكة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة. أبو بردة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى. أبو موسى عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن بشار قال محمد وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن إبراهيم نعم. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام هو أقرب المؤمنين ولا يخافون. عن أبيه هو ذكر أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة عن أنس. قتادة بن دعامة السدوسي ذكر أخرج أصحاب في الستة. وأنس بن مالك صلى الله عليه وسلم ما كان هو أحد فيه من حديث. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. قال سمعت محمد يقول هذا غير محفوظ، وانما الصحيح عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحسن بن ابي الحسن المصري ثقه اخرج اصحاب في الستة. قال باب ما جاء في طاعة الامام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طاعة الامام. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العيذار بن كريب عن ام الحصين الاحمديه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحكم في حجه الوداع فعليه خبز قال نفع به من تحت ابطه. قالت انا انظر الى والله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نريد أن ترشدونا إلى أفضل الكتب في بيان حكم المولد النبوي. أحسن الكتب في بيان حكم احتفال المولد النبوي وأنه من البدع وأنه لا يجوز كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بعنوان القول الفصل في حكم الاستفهام بمولده خير الرسل. القول الفصل في حكم الاستفهام بمولده خير الرسل. وهناك كتاب يعني جمع فيه عدة رسائل في حكم الاستفهام بمولده النبوي، وهذا الكتاب يعتبر أحدها، لأنه طلع الكتاب يشمل عدة رسائل، وهذا الكتاب أحدها، وقد طبع مستقلا، اللي هو كتاب المسائل الصالحة طبع مستقلا، وطبع ضمن مجموع في رسائل المولد النبوي، فهو أفضل وأحسن وأجمع يعني كتابا عرفته ليرسل هذه المسألة. قال الثاني يقول نريد أن ترشدنا إلى الكتب عن الصوفية لبيان عقائدهم وظروفهم. الصوفية هي كما هو معلوم أشكال وألوان وأصناف، يعني ما هناك كتاب يجمع يعني الصوفية وعقائدها ولا أنه كتابا يعني في ذلك، وإنما يعني في كتب في بعض الطوائف وبعض الفرق، وهناك كتب تتكلم عن الصوفية يعني بصفة عامة وبيان يعني أنها يعني أنها أمور محدثة وأنها ليس لها يعني أساس من الدين، لأنها مخالفة للطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما تذكر الآن كتابا معين، أذكر في كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله اسمه هذه الصوفية، يعني فيه يعني مفيد في هذا، لكن أجمع كتاب وأشهر كتاب يتعلق بالموضوع ما لا أعرف. هذا الأمر يقول هل يجوز تكرار عمره أكثر من مرة في نفس السفرة؟ نعم، إذا كان الإنسان جاء من بلده واعتمر ثم جاء إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة مرة ثانية فإنه يعتمر مرة أخرى، هذا شيء جيد. جزاكم الله خيرا، تصبحوا على خير.